شر الناس الوجهين اللي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه سمعه شر الناس. والناس معاجن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم خيارهم الجاهلية خيارهم الإسلام إذا فقه معاجن الجود والكرم والصدق والعفاف ومحبة العون المسلم هو معاجن. فإذا أسلموا خيرهم الجاهلية خيارهم الإسلام إذا أسلموا وصاروا على طريقتهم السليمة الطيبة من الجود والكرم والإحسان والعون في الخير والكف عن الشر. وتجد شر الناس الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وتجدون خير الناس لهذا الأمر شده له كراهة. يعني المنصب الإمارة من كان يكرهه ثم بلي به هو شد الناس له هو خير الناس قياما بخلاف من يطلبه ويحرص عليه فقد يخذل ولا يوفق. لكن من ألزم به وجاءه وهو له كاره صار أقرب إلى أن ينجح فيه ويتقي الله فيه ويعتني به ويحذر أن يحيف على أو يظلم أحدا. والله المستعان. كذلك حديث عبد الله بن عمر الذي يأتي السلاطين والأمراء بوجه ويأتي الآخرين بوجه يمدحهم في وجوههم فإذا خرج منهم صار يذمهم. قال ابن عمر نعد هذا نفاقا نسأل الله العافية. الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه سواء عند الملوك أو غير الملوك فلا يقول الشيء الطيب الذي يعتقد أنه يسعه وأنه جائز له وليحذر الأشياء التي يريد بها حظ نفسه العاجل فيكذب ويظهر محبة وتصديقا وهو كذاب اللي يحصل من ورائهم شيء من طمع الدنيا. الواجب يكون صادقا نصوحا هكذا المؤمن أينما كان لا تجده إلا ناصحا لله ولعباد الله ليس همه الدنيا وحرصه على تحصيلها بكل وسيلة بل همه وحرصه على ما فيه سعادته ونجاته وصلاح أمر دينه. الله موفق. الله السؤال الذي ورد في ذم الدخول على السلاطين على ماذا يحمل؟ على السؤال اللي يمدحهم ويوافقهم على باطله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إنه تيالي عليهم أمراء ظلمة فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فلست مني ولست منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. إذا دخل عليهم للتوجيه والإرشاد وتخفيف الشر هذا هو المطلوب. أما إذا دخل عليهم ليعينهم على الظلم ويصدقهم الكلمة فهذا هو المذموم. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نسأل الله إليك يا شيخ. يعني أحيانا نسمع مثلا يقول شخص لأحد مثلا هذا أيام الجاهلية أو أيام الغفلة فأيهم الصيغة؟ مثلا إذا صار كان قبل ما يكون مستقيم يعني مثلا يعرف مثلا عن هذا معلومات أو كذا فيقول هذا أيام الغفلة أو أيام الجهلية فما هي الصيغة؟ جهله يعني أيام جهله يقول أي أيام جهلية أو غفلتي ما يعني الصيغة المناسبة يعني إذا كان صادق يعني يقول مثلا هذا أيام الجهل أو مثلا جهله هو يعني مو بالجهلية تقابل الجهلية راحت يعني يقول أيام الجهل يعني لكن الجماعة اللي عرضوا على الإسلام محلهم جهلية لأن دائما تقال من هذا معرض عن الدين فهو محلهم محل جاهلية. لأن أحسن الله إليك دائما تقال عند الشباب يقول أيام الجاهلية جاهليته إذا كان في محل مو هو جاهلية محل إسلام محل دعوة مو هو جاهلية لكن جهله يقول أيام أما إذا كان في بلد ظهر فيها الجهل فلا بأس. الله يحسن عملك. مهنة المحاماة الله يحسن إذا اتقى الله لا بأس مثل وكيل إذا اتقى الله وتحرى الصدق لا بأس. ولو كانت مثل وكيل مثل المتوكل يتوكل عنك خاصة عنك ولو كانت بالقوانين الوضعية الله يسلمك. لا ما يجوز قوانين الوضعية ما يجوز هي الآن الله يحسن عملك يكون المحاماة فيما سيئة دعوة حق في الشيء الشرعي يدرس فيها القانون الله يحسن عملك الوضعي المقصود إذا كان يحامي في حكم غير شرع الله ما يجوز. ما تحدث على آخرين بناء على ما كذلك حديث لا يبلغني أحد عني شيئا هذا الحديث ضعيف في جهالة وهو لو صح محمول على الشيء الذي ما يضر المسلمين. أما الشيء يضر المسلمين فالواجب تبليغ ولي الأمر حتى يحتاط المسلمين. الحديث وإن كان ضعيف لما فيه من الجهالة لكن يلاحظ معناه معنى الصحيح. فالمسلمون يبلغون ولي الأمر الشيء اللي فيه مصلحة ولا يبلغون الشيء اللي يضر ولا ينفع. ولهذا لما سمع زيد بن أرقم عبد الله بن أبي يتكلم في بعض الأسفار يقول لا يخرجن الأعز من الأذل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أنزل الله تصديقه في القرآن. ترك المنكر يا شيخ ممكن تغيره يا شيخ؟ كثير من الناس يترك المنكر يقول أنا ما أبلغ عن فلان